المسلمين، لأن هذا مما لا يستغرب منه، مما لا يستغرب مما يستغرب منه، فإن هذا أمر يجب عليه طريقة الإنسان، فإن الناس يتنافسون ويتصارعون ويريدون الجاه والرئاسة والجهالة ويتقي بعضهم في بعض خطأهم بلسانه ولسانه خطوة طلقة، فالآخر إذا رأى هذا الناس عامله بما أمره الله سبحانه وتعالى وعقب أن هذه حال بشرية، المترفضون عن البشرية أو يزكون أنفسهم بما يفكرون لا يلتفتون إلى لماذا، فيرون أن صدور هذا من المتعلمين جذابة ينبغي إتمامهم فيها القدر الصواب. الشاهد من الحكاية أن ما أرشد إليه من كون حصول الكهاف لا ينكر إلا مع حضور الدين، وأما مع شروطه فإنه لا يحصل بالنقد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.